يا رب ارحمكم الله.

يوم لا بيع فيه

பேசுவாங்க. علامة مميزة والله يا حبيبي. صح. اللهم قوي. Yeah. Thank you. يبارك صحتك. ايه طيبت عليك. ربنا ربنا وتقبل دعاء. سمعنا يا عم الحاج الله يبارك في صحتك.